السلام عليكم. من هو العاقل يا شباب؟ العاقل هو اللي بينظر لعواقب الأمور، العواقب اللي هي الأمور المترتبة على الحاجات، فيعمل الحاجة اللي العاقبة بتاعتها خير ويترك الحاجة اللي العاقبة بتاعتها شر، سواء كان اللي هيعمله دلوقتي ده عاجبه أو مش عاجبه. هو بياخد القرار بالعقل، بيبص للي بيحصل بعد كده وياخد القرار، وسواء الموضوع ده في أعمال الدنيا أو في أعمال الآخرة. يقول ابن السماك رحمه الله: كن لهواك مسوفة، لما هواك يدعوك لحاجة أجل، ولعقلك مسعفة، وانظر ما تسوء عاقبته فوطن نفسك على مجانبته، فإن ترك النفس وما تهوى داؤها، وترك ما تهوى دواؤها، فاصبر على الدواء لما تخاف من الداء.